بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 37 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن الصداق وهو المهر، وصلنا إلى تعجيل المهر وتأجيله، تعجيل المهر وتأجيله. قال العلماء: لا يشترط تعجيل المهر، يجوز تعجيله كله قبل الدخول، ويجوز تأجيله كله إلى ما بعد الدخول، ويجوز تعجيل جزء منه وتأجيل جزء آخر. يعني هو عبارة عن حق للمرأة، حق مالي للمرأة. المرأة لها الحق أن تشترط أن تأخذ مهرها كله قبل الدخول، وممكن تخفف على الزوج، تعتبر جزء منه مثل دين، تقول له تعطيني مثلا نصف المهر الآن، والنصف الثاني مثلا بعد سنتين، بعد 5 سنين، هذا اسمه المؤخر. وممكن تسامح في الكل، تؤجله كل 10 سنين مثلا، تقول له تعطيني المهر بعد 10 سنين. هي عبارة عن تخفيف عن الزوج. عند الشافعي المهر حق للمرأة، وعندما نقول مؤخر أو مقدم مثل بعض، المهر المعجل والمؤخر شيء واحد، فهو دين في ذمة الرجل للمرأة. وإذا اشترطت المرأة تعجيل المهر أو تعجيل جزء منه، يجوز لها أن تحبس نفسها عن الزوج، يعني تمنعه من الدخول بها حتى يدفع ما اشترط عليه مقدما. لها الحق. إذا تنازلت عن التعجيل وأجازت تأخير المهر كله، ليس لها الحق في حبس نفسها عن زوجها. فإذا طلبها للبيت يجب عليها التلبية فورا، لأنها تنازلت عن حق تعجيل المهر. بس الشرط عند الشافعية، الشرط الذي يعني لا يعرفه كثير من الناس، أن المؤخر عندهم يجب فيه تحديد الأجل. تحديد الأجل يعني تقول له مؤخر بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد شهر. أما مطلقا هكذا يعني هذا. في مذاهب ثانية وأقوال أخرى، بعض يعني البلدان في عندهم عرف أن تأجيل المهر المؤخر والمؤجل يتعلق بالطلاق أو بالموت، هذا عرف في بعض البلدان تأخذ به. أما عند الشافعية ما في، المهر مهر حق للمرأة، معجل مؤجل كل واحد دين عليه لازم يدفعه الآن أو بعدين، لا بد منه. ما في عند الشافعية مهر مربوط بالطلاق، ما في شيء اسمه مربوط بالطلاق، هذا حق لها. فإذا طلقها تطالب بالمهر، إذا مات تطالب بالمهر قبل التركة. قبل التركة ما تخلي أنا أعمل لها الشافعية أنا هلا ماشي. ما بعرف أنا هلا أقول لك مذهب الإمام الشافعي شو قال. قلت لك من بعد قبل قليل هناك مذاهب أخرى وأقوال أخرى ويأخذ بها بعض البلدان. أما مذهب الشافعي هكذا، المهر ليس له علاقة لا بالطلاق ولا بالموت، ولكن يجوز تعجيله وتأجيله كله أو بعضه، يجوز توزيعه على قسمين، قسم معجل قسم مؤجل، بشرط تحديد الأجل. هذا مذهب الشافعية، وهو دين على الزوج يدفعه. فهو مثلا حدد لها بعد 10 سنين بعطيك المؤخر، فالله فتح عليه ويسر له ودفع له خلص انتهى استراح من القصة ماشي. بس الموضوع اللي مرتبط به أن المرأة يجوز لها أن تحبس نفسها عن الزوج ولا لا؟ إذا دفع المهر اللي اتفق عليه معجل كله أو جزء منه، يعني إذا اتفق على جزء ودفعه ليس لها أن تحبس نفسها، يعني لها أن تمتنع تقول أنا ما بسلمك نفسي ولا بجي على بيت الزوجية حتى تدفع لي مهري، سلم تستلم نفسي. هذا الشيء اللي يرتبط به. مسألة جديدة اسمها استقرار المهر أو نصفه أو سقوطه. متى يستقر المهر للزوجة؟ ومتى يستقر نصف المهر للزوجة؟ ومتى يسقط المهر كله؟ في حالات، الحالة الأولى يستقر المهر في الحالة الأولى إذا دخل الزوج بزوجته ولو كان آثما في هذا الدخول. يعني واحد تزوج امرأة وكانت في فترة الحيض فدخل بها مع أنه آثم وعاصي، هو وياها عاصين لأنه رب العالمين قال هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، ارتكب مخالفة ودخل بها وهي حائض، ما دام دخل لزمه المهر كاملا ولو كان عاصي بالدخول. هذه الحالة الأولى. قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وسمى الله تعالى المهر أجر لأنه مقابل المنفعة وهي الاستمتاع. وقال صلى الله وقال سيدنا عمر رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ قال عمر أيما رجل تزوج امرأة فمسها فلها صداقها كاملا. هذه الحالة الأولى يستقر فيها المهر كاملا أن يدخل بها. الحالة الثانية أن يموت أحد الزوجين سواء حصل الموت قبل الدخول أو بعد الدخول، هذا غير الطلاق. الموت، واحد عقد على فتاة فمات هو، مات هو، لها حق المهر كاملا قبل قسمة التركة، مثل الدين تعطى المهر كاملا ثم تقسم التركة بعد ذلك، ولها حظ أيضا في الميراث تأخذ حقها أول. وإذا ماتت هي أيضا يعطيها حقها، يعطي للورثة لورثتها، وهو واحد من الورثة يرث منه أيضا. هذا إذا المهر كاملا يستقر بالدخول أو بموت أحد الزوجين، وهذا الثاني دليله إجماع الصحابة. القول المسألة الثانية يستقر بها نصف المهر، يقر حالة واحدة بس، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، قبل الدخول وكان قد حدد المهر في العقد، يعني قال له زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره 10,000 ريال سعودي، قال قبلت والشهود حاضرين والعقد صحيح، بعد أسبوع بعد شهر قبل الدخول طلقها، هو جي طلقها قال له ما عاد بدي بطلنا، يجب عليه أن يعطيها نصف المهر 5,000، هو المهر 10 بيعطيها 5، المهر 100 بيعطيها 50. هلا أن الموت غير، الموت غير الطلاق، الموت يجب المهر كاملا، ما غير ما مهر كامل قبل الدخول وبعد الدخول كله. المهر تبع الموت حكيناها، هذه طلاق. إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول وكان قد فرض لها مهرا فيجب عليه نصف المهر. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا آية واضحة تماما. متى يسقط المهر؟ متى يسقط المهر؟ قال يسقط المهر إذا أسلمت الزوجة، واحد متزوج واحدة على مهر وهي 2 كفار فأسلمت هي، طبعا لما أسلمت يمتنع عليها أن يقربها، يحرم عليها لأنه ما بصير، فهي السبب فيسقط المهر. لأنه هي امتنعت عن إعطائه مقابل المهر. هذا واحد. بس هذا شو قبل الدخول، يكون قبل الدخول، لأنه قلنا إذا صار دخول خلاص لزم المهر. فقبل الدخول إذا حصل فراق بسببها، بسبب أنها أسلمت أو فسخ النكاح أو ارتدت، ممكن بالعكس كانت مسلمة هي ارتدت قبل الدخول، ثبت الدين، كفرت بالله والعياذ بالله، ولم ترجع إلى الإسلام، خلص راحت. إذا ارتدت خلص، لأنه أصلا ما في رجوع هنا، لأنه ما في عدة، لأنه هي قبل الدخول ليس لها عدة، وما دام ما في عدة لازم أسلم ويرجع يعمل عقد جديد. فما دام ارتدت عن الإسلام أو كانت هي أصلا كافرة وأسلمت، يعني غيرت دينها، في هذه الحالتين ليس لها مهر. أو فسخت للعيب، فيها عيب، هي واحد تزوج امرأة فاكتشف أن فيها عيبا، جنون، برص، في عيوب معينة تفسخ النكاح، فيفسخ النكاح ولا يعطيها شيئا لأنه بسببها. أو هي اكتشفت به عيب فقالت له أنا لا أريدك، العيب فيه هو، بس هي اشتكت عليه للقاضي، هي اللي ما بدها، كمان في هذه الحالة يسقط المهر كاملا، ما بتاخذ شيء لأنه ما استفاد منه شيء هو العملية. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مهر المثل، صح؟ وعرفنا مهر المثل، قلنا أنه يقدر بأول شيء قريبات من النساء العصبات، يعني أختها الشقيقة وأختها لأب وبنات أخوها وعماتها. إذا ما في لها أقارب من هذا الشكل تزوجنا قبلها مثلا، ننتقل إلى النساء الأرحام مثل أمها، يعني أمها كم تأخذ مهر؟ أمها وجدتها وخالتها وبنات أخواتها. وإذا ما في ننتقل إلى مثيلاتها في المجتمع، ويتغير مهر المثل قلنا على حسب السن، قديش عمرها، والعقل والجمال والغنى والفقر والعفة والدين والتقوى والعلم والبكارة والثيوبة، كل الأشياء التي الناس تقصدها في النكاح يختلف المهر بين واحدة وواحدة. فإذا واحد تزوج امرأة ولم يحدد مهرا، قال له زوجتك بنتي فلانة، قال له قبلت ولم يحدد مهرا، صح العقد ووجب لها مهر المثل، مهر المثل. ودل عليه ما رواه الترمذي بسند صحيح وأبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، يعني ما حدد لها مهرا، ولم يدخل بها حتى مات. نحن قلنا إذا مات يجب لها المهر كاملا، دخل ولا ما دخل، بس هذا مات وما لم يحدد بالعقد، لم يحدد في العقد كم هو المهر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال لها مثل صداق نسائها، يعني مهر المثل، لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، يعني لا ينتقص من المهر عن مثيلاتها، مثلا مثيلاتها 100,000 نعطيها 100,000 لا ننقص عن ذلك، ولا شطط أي لا جور، يعني لا ينقص ولا زيادة، مهر المثيلات. فإذا ما عرف يحددوا القاضي هو الذي يحدد مهر المثيلات. يجوز العقد بدون تحديد المهر؟ بجوز، يصح، هلا بتجي معنا، يصح العقد من دون تحديد مهرين، نعم، ويجب لها مهر المثل. قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فبتأخذ مهر مثل أمثالها وبتورث أيضا. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيته، قال له فتواك، وافق الفتوى وما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففرح بها ابن مسعود رضي الله، توفيق من الله، ابن مسعود فقيه من فقهاء الصحابة الكبار، فأفتى فتوى اجتهاد منه فوافقت ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: متى يجب مهر المثل؟ الحالة الأولى إذا كان عقد النكاح فاسدا. مثل إيش فاسد؟ عملوا عقد نكاح ولا يوجد شهود، أو ما في ولي، بدون ولي، قالت له زوجتك نفسي ألا قبلت، عند الشافعي هذا عقد فاسد. فالعقد الفاسد ما دام صار في دخول بالزوجة، ما دام وجب لها مهر المثل بما استمتع بها، ويجب التفريق بينهما لأن العقد فاسد. يعني واحدة قالت لواحد: قالت زوجتك نفسي على مهر قدره 100,000 ريال، على مهر قدره 100,000 ريال أو على أي مهر معين، فقال لها قبلت، شهود ما في، أو في شهود ولي ما في، هي زوجت نفسها، أو أبوها زوجها بدون شهود، يا أما شهود ما في يا أما ولي ما في، فالعقد أو راح تزوجها الرجال ودخل وكل شيء، يجب التفريق بينهما لأن العقد فاسد، والمهر اللي حددوه باللغة يلغى، ويجب لها مهر المثل. فإذا مهر أمثال 1,000,000 تأخذ 1,000,000، وإذا مهر أمثال 10 ريال تأخذ 10 ريال، والتغت 100,000 لأن العقد فاسد. وهنا يقدر مهر المثل وقت الدخول لا وقت العقد. ليش ما يقدر بالعقد؟ لأن العقد فاسد، والفاسد لا حكم له، فلما دخل فيها وجب لها مهر المثل بهذا الاستمتاع، ويفرق بينهما لأنه لا يجوز الاستمرار بعقد فاسد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في التسمية أو المقدار، اختلف الزوج وزوجته، قالت له: أنت حددت لي مهر بالعقد. قال له: لا، ما حددنا مهر. قالت لهم: بلى، أنت حددت مهر، قلت 100,000. قال له: لا، أنا ما حددت، أبوك قال لي زوجتك بنتي، قلت له قبلت، ما حددنا شيء ولا ذكرنا لا 100 ولا 50 ولا 30. هنا فهي حلفت وهو حلف، هي حلفت أنه حدد المهر وهو حلف أنه ما حدد المهر، فيفسخ المهر، المهر يفسخ ويجب مهر المثل. نرجع بقى، ما دام الاثنين حلفوا، يعني لا مصدق هذا ولا مصدق هذا، راحوا لعند القاضي وقالت له: هذا الرجال تزوجني وحدد لي مهرا قدره كذا. قال له: أنا لا، ما حددت مهر أصلا. فهو حلف وهي حلفت، نلغي قولهما ونرجع لمهر المثل. أو متفقين أنه حدد، بس هو قال له 50، هي قالت له لا 100، فهو حلف وهي حلفت أيضا على مقدار المهر، اختلفوا 50 ولا 100، نلغي القولين نعطيها مهر المثل. هذا كلام للقضاة يعني، بس نتركوا الفكرة عنه. أو إذا سمي المهر تسمية فاسدة، واحد مثلا من جماعة الفسق والعصيان والعياذ بالله، قال له زوجتك مثلا بنتي على مهر قدره 10 قوارير ويسكي مثلا، أو على شوية هيروين والعياذ بالله، أو كذا، فهذا ليس مالا شرعا، هذا شيء نجس، شيء لا يجوز بيعه ولا شراءه، وكان محرم، فهذا يفسد المهر، يفسد المهر. أو باعه على آلة له لا يجوز، أو على خنزير أو كذا، في هذه الحالة تأخذ مهر المثل. أو جعل المهر شيئا لا يملكه، هو سارق سجادة حرير، سرق سجادة حقها 100,000 ريال، سارقها سرقة، فتزوج بها امرأة، قال له بعطيك هاي السجادة، قال له: لا، أبوها زوجني بنتك على المهر هذه السجادة، قال له قبلنا، أم اكتشفوا أن الرجال سارقها حرامي، فهي ليست له، فهذا ليس مالا ملكا له، فيلغى السجادة تلغى، وننتقل إلى مهر المثل. يعني مسائل: أو نكح أكثر من امرأة بمهر واحد، اجوا رجالين عندهم كل واحد بنت، وفي شاب لقطة قالوا له: تعال أنا بدي زوجك بنتي، قال له: أنا كمان بدي زوجك بنتي، من كتر ما شاء الله حوله هذا محظوظ كثير، قالوا له الاثنين، قال له انا زوجتك بنتي، قال له قبلت زواج بنتك وبنته على مهر قدره 100,000. هذاك بيقول له 70 لبنتي و30 لبنتك. قال له لا، 90 لبنتي و10 لبنتك. قتلوا ما بصح، لانه ما عرفنا مهر هذه كم ومهر هذه كم، فيلغى ال 100,000 تلغى، هي بتاخذ مهر مثلها وهي بتاخذ مهر مثلها. تورط الرجال، هو فرح انه جوز سنتين، طلع هي مهرها 1,000,000 هي مهرها 500,000. بيستاهل رباني. المسألة الرابعة، إذا واحد ولي أمر وعنده تحت ولايته ذكر أو أنثى، ممكن يكون ذكر، يعني مثلا عندك أنت ولد يتيم وأنت قائم بأعماله، أنت الوصي، فأنت يجب عليك أن تقوم بمصالحه. فهذا الولد عمره مثلا 12 سنة لسه لم يبلغ، فأنت مشرف عليه، فزوجته، بصح العقد؟ العقد بصح، فأنت زوجته بس على أكثر من مهر المثل. أمثاله بيتزوجوا على مثلا 20,000، أنت زوجته على مهر 100,000، باللغة 100,000، لأنك لم تقم بمصلحته، دفعته للرجال، دفعته لهذا الولد 80,000 زيادة ظلما وعدوانا. لو 1,000 واحدة ما بصير، فيلغى. أو زوج البنت على اللي تحت سلطته وهو ولي أمره وهي صغيرة أو كبيرة وبكر، زوجها على أقل من مهر المثل، كمان على أقل كمان يلغى، لأنه ظلمه هون بالحالة، يعني بدون إذنها. واحد زوج امرأة بنت كبيرة بالغة وبكر، زوجها بدون إذنها ولم يأخذ رأيها، وزوجها على أقل من مهر أمثالها 100,000، كل اللي مثله بياخذوا 100,000، 100,000 زوجها 10,000، يلغى 10,000، بيعطوها 100,000. يعني المسألة الأخيرة في هذا الباب هي المفوضة. المفوضة هي المرأة التي تقول وهي امرأة رشيدة، يعني بكر أو ثيب بس بالغة عاقلة، تقول لوليها زوجني بدون مهر. قالت له ما بدي شيء أنا، المهم زوجني. قالت له زوجني بدون مهر، ما بدي شيء، زهدانة. فزوجها ونفى المهر، نفى المهر يعني بدون مهر زوجها، قال له زوجتك بنتي، قال له قبلته، أو سكت عنه، يا أما نفى يعني قال له زوجتك بلا مهر، أو قال له زوجتك بس بدون أي كلام. في هاتين الحالتين يجب لها مهر المثلي، لأنه ما حدده. قال العلماء هون مسألة مهمة، قال لأن الدخول لا يباح بالإباحة، يعني هي المرأة تقول له أخي أنا حرة، أنا أبيحه أن يدخل بي بدون مهر، ما بدي شيء إلا مو على كيفك. الإباحة هنا الدخول بها لا يباح بالإباحة، مثل الربا، بيجوا اثنين بيعملوا عقد ربوي، بيقول له أخي أنا رضيان، أنا اقترضت 100,000 وأنا راضي أنه سدد 150,000، والثاني بيقول له أنا راضي كمان، بيقول له مو على كيفك ولا على كيفه. الشرع حرم ذلك، فلا يباح بالإباحة. فالمرأة لا يجوز أن تبيح نفسها إلى الرجل من دون مهر. هذا مهم الدين، ويعتبر مهر المثل عند العقد. أي مهر تقبل، إن شاء الله تقبل 10 ريال، المهم في مهر. أما زارته بدون مهر مو على كيفها، لا، إذا هي رضيت بأي مهر رضيت، أما إذا هي ما رضيت بدهم يراضوها، وإذا ما حددت أبدا بيطلع لها مهر المثل. هذا الآن نجي للشروط اللي أنت يمكن سألتني عنها. الشروط في عقد النكاح قالوا على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون الشرط موافقا لمقتضى النكاح، يعني هو من مقتضيات النكاح أصلا أنه ينفق الزوج على زوجته، وأنه إذا عنده أكثر من زوجة يعدل بينهما، يقسم له ليلة وهي ليلة، أو هذه أسبوع وهذه أسبوع، وإذا اشترى له فستان يشتري له فستان. هذا أصل، هذا موجود أصلا من مقتضيات العقل، فاشترطت عليه هذا الشرط. قال له زوجتك بنتي بشرط أن تنفق عليها. ما هو أصلا لازم ينفق عليها، تحصيل حاصل. فهذا الشرط كأنه غير موجود فيصح العقد. ليش؟ لأنه موافق لمقتضيات العقل، العقد موافق لمقتضيات العقد. وإذا كان مخالفا لمقتضيات العقد منشوف، يعني في هالحالة هيشترط عليه أنه ينفق عليها، نلغي الشرط كأنه مو موجود، خلص العقد صحيح والمهر صحيح وكله صحيح. القسم الثاني بيكون مخالف ولكن غير مخل بمقصود النكاح. مثلا مقصود النكاح الأصلي هلا في مقاصد كثيرة للنكاح، الأصلي هو الوطأ يعني الجماع، هو هذا المقصد الأصلي من النكاح اسمه. فإذا أخل بمقصود النكاح الأصلي ما بيصح. إذا ما أخل مثلا اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها، اشترطت عليه قالت له أنا بتزوجك بشرط، قال له أبوه زوجتك بنتي فلان على مهر قدر كذا بشرطي ألا تتزوج عليها، قال قبلت زواجها ونكاحها على المهر المذكور بشرط ألا أتزوج عليها، أو اشترط ألا ينفق عليها مثل ما بصير بالمسيار، مثل ما بصير بنكاح المسيار، تتزوجوا بشرط بإلا تزوجتك كذا، وأبوها موجود بإلا زوجتك بنتي على مهر قدره مثلا 10 ريال بإلا بشرط ألا أنفق عليها، أو بشرط ألا أبيت عندها، أو بشرط، يوافقوا يصح العقد ويلغى الشرط. كل الشروط هي ملغية لأنها مخالفة لمقتضى النكاح، مقتضى النكاح مو أصل النكاح. أصل النكاح اللي هو الوطاء حصل، بس مقتضيات النكاح انه ينفق عليها وانه يعدل ففي اي لحظه لها ان تطالبه، تطالبه بالنفقه، بيقول لها انا تزوجتك بدون نفقه، تقول له مو على كيفك، هذا الشرط ملغي لانه فاسد مخالف للشرع. العقد صحيح والشرط فاسد فيجب عليه ان ينفق، يا اما بينفق يا اما بغادر يعني بطلق او كذا. قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بس في هون نقطة مهمة كتير، لما قلنا نحن الشرط فاسد بيتبعه شيء، يعني هو اجا ابوه تبع المسألة تبع عقد المسيار تصلح في عقد المسيار، وهذا الان دارج كتير، قال ابوها للعريس قال له زوجتك بنتي على مهر قدره 100,000 ريال بشرط انك لا تبات عنده ولا تنفق عليها، ماشي، بس يعني بمر عليها بالاسبوع مره بالشهر مره، قال قبلت بهذا الشرط. شو قلنا نحن؟ الشرط شو؟ فاسد. ما دام فسد الشرط عقد النكاح كله مرتبط بهذا الشرط، وبالتالي المهر مرتبط بهذا الشرط. ما دام لغينا الشرط بيلتغى المهر معه، بيلتغى المهر معه لانه هو ما دفع 100,000 إلا أنه بده يوفر على حاله النفقة والكذا والكذا، تجي بعدين تقول له لا هات نفقة وال100,000 نلغيها نرجع لمهر المثل، نرجع لمهر المثل، لأنه العقد ارتبط المهر بشرطين، فإذا أفسدنا الشرط أفسدنا معه كمية المهر، ونرجع بذلك إلى مهر المثل، فإذا دخل بها وجب لها مهر المثل، ووجب عليه النفقة، ووجب عليه المبيت. إذا هي سامحته بعدين قالت له ما بدي منك شيء، وما هي حرة، بس بأي لحظة بتقول له هات، بأي لحظة بتقول له أنفق، بأي لحظة بتقول له بدك تعدل بيني وبين زوجتك الثانية، هي مسامحة بحصتها. أما عند العقد شرط فاسد ويلغى معه مهر، المهر الذي حددوه لأنه مرتبط بهذا الشرط الفاسد. شايف أنهم في الطوة منيح؟ اشترطوا أنه ما يجيب أولاد، يعني هيك أصلا اشترطوا أنه ما تحبل ولا تولد ولا تجيب أولاد، هذا في كل الأحوال إن كان كمان يفسد هذا، ولكن بعدين أجاز العلماء تحديد النسل بين الزوجين حتى لو عندهم أولاد أو ما عندهم، يجوز تحديد النسل بشروط. بشروط، ملخص هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون برضا الزوجين. في أي لحظة واحد من الزوجين طالب الزوج الثاني بالأولاد لا يجوز للثاني أن يمتنع، لأنه هذا حق الاثنين. أما إذا هو وياها اتفقوا مع بعض أنه بلا الأولاد ما بدنا أولاد، حرين. هذا الشرط الأول، أنه يكون برضا الاثنين. الشرط الثاني أن تكون الوسيلة المتبعة لا ما فيها ضرر على الزوجة. يعني أحيانا بعض الزوجات مثلا تستعمل ما يسمى باللولب بيسبب نزيف، أو بعضهن يستعمل الحبوب المانعة للحمل فيسبب لها آلام ومدري إيش وكذا. إذا لم يكن هناك ضرر صحي يعني طبي مع رضا الأمر الاثنين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يكون عاما في المجتمع، يعني لا يجوز تعميم تحديد النسل في المجتمع، مثل ما بصير بالصين مثلا وبعض البلدان العربية يمنعون ويروجوا بيعملوا دعايات بالشوارع وبالتلفزيون وبالراديو وبالكذا أنه يطلبون من الناس تحديد النسل، هذا لا يجوز. أما حالة خاصة واحد هو وزوجته اتفقوا، هذا أنا في عندي إضافة شرط من عندي بضيفه لما الناس بيسألوني، بقول له لا يكون السبب المانع هو الخوف من الرزق. في بعض الناس بيخاف من الفقر، بيقول لك عندي أنا ولدين وراتبي 3000 ريال، إذا جيب ولد ثالث ما بيكفيني الرزق. هذه النظرة مخالفة للإيمان الحقيقي والتوكل على الله، لأن الله تعالى يرزقك ويرزقه، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، يرزق أبلك. وعندما يكون هو فقير فأنا قال له نحن نرزقكم وإياهم، مرة قال هذا ومرة قال هذا. فالله تعالى ممكن يغنيك ببركة الولد، ممكن هذا الولد له رزق كبير عند الله. فيعني لا يكون الإنسان، أما واحد مثلا زوجته تعبانة مريضة ما عنده نقص في الكلس وعنده كذا وعم يسقطوا أسنانه بسبب الولادة والحمل، أو عنده أولاد صغار كثير ما عم تستطيع تربيهم خايفة عليهم، يعني ممكن اتفقوا مع بعض. هذه شروط منع الحمل. أما إذا كان الشرط مخالفا للمقصود النكاح، المقصود الأصلي للنكاح وهو الوطأ، قالت له بتزوجك بشرط ما تقرب علي، حط لعبة يتفرج عليها يعني، فهذا العقد كله باطل. شو هالزواج هذا؟ هذا كله باطل. الآن سننتقل إلى مسألة اسمها المتعة، مو نكاح المتعة تبع الشيعة، لا، شغل اسمها المتعة في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. هذه المتعة التي تحصل عند الطلاق غير المهر. المتعة هي مال كمية من المال يدفعها الزوج للزوجة عند الطلاق أو الفراق، يدفعه لا إكراما لها، يعني نوع من الوفاء معها وتخفيف الوحشة التي تحصل عند الطلاق، وهو واجب شرعا. مال يجب، تعرفوا المتعة، مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة بطلاق أو فراق. الطلاق معروف، والفراق يكون له سببين: إما الردة ارتد هو أو هي، أو اللعان. اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولم يحضر 4 شهود. في هذه الحالة رب العالمين جعل شهادة الرجل تعادل 4 شهادات، ولكن إذا اشتكى عليها للقاضي بيجيبه القاضي هو وياها. هاي مسألة اسمها اللعان، فضيحة يعني، هي بيني وبينكم، بيجيبه يوم الجمعة عند المنبر أمام الناس كلهم فيحلف 4 شهادات بالله، يشهد يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميت به فلانا من الزنا، برجع بيحلف أشهد بالله 4 مرات والعياذ بالله أنه هو صادق، بدل 4 شهود. بعدين يحلف الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول القاضي للمرأة: هل تعترفين وتصدقينه؟ فإن قالت نعم رجمت حتى الموت، وإن قالت لا هو كذاب إلا احلفي. فتقول: أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا. ثم تشهد بالله الثاني والثالثة والرابعة. عند الخامسة يقول لها القاضي: انتبهي، عقوبة الدنيا أسهل من الآخرة كذا. تقول: لا. تقول: أشهد. وبعدين تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا هو حلف وهي حلفت يفرق بينهما في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. فهو إذا دافع للمهر، دافع للمهر يجب عليه أن يعطيها متعة، هذا أحد اسمه الفراق. أو الردة كمان نفس الشيء، بيعطيها متعة غير المهر. أو الطلاق، الطلاق معروف عشان بس ميز فرق لكم بين يعني طلاق وفراق. هلا بشي إن شاء الله. لا هي إذا طلبت الزوجة مو هي بتاخذ، هي بتدفع. الزوجة عندما تطلب الطلاق من دون أي سبب، يعني السبب إنه إذا في شيء يفسخ النكاح، مثلا طلع مجنون أو عنين، عنين معروف العنين، العنين الذي لا يستطيع الجماع، عنده ارتخاء في العضلات وكذا، فهذا تشتكي للقاضي. طبعا هنا في المحاكم إذا اشتكت الزوجة على أنه الزوج عنين بيعطوه مهلة سنة، القاضي ما بيطلق فورا يعني الخلع، بيعطيه مهلة سنة حتى يتعالج، بعد السنة إذا ما تعالج بيفرق بينهما وكذا. المهم إذا المرأة طلبت سموه الخلع، سيأتي معنا باب الخلع. الخلع هو طلاق على مال تدفعه الزوجة للزوج مقابل أن يطلقها. واحدة اشتكت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أعيدي له حديقته، يعني كان عاطيها مهر بستان، قال لها: إذا أنت ما بدك إياه أنت السبب، هو بده إياك يا الرجال، أنت ما بدك رجعي له المهر وفاقي. فرجعت له البستان وطلقها. طبعا الناس تعرف هذا الحديث. إيه نعم. فما بتأخذ متعة بالحالة، هي بتدفع. لا. أما الآن في عندنا المرأة إذا طلقت قبل الدخول، طلقت قبل الدخول، إذا سمى المهر، واحد تزوج امرأة على مهر قدره 10,000 ريال، 10,000 ريال، وطلقت قبل الدخول، شو بتأخذ؟ نصف المهر، خلصنا منها. إذا تزوج امرأة ولم يسمي لها المهر وطلقها قبل الدخول، قال له: زوجتك بنتي، قال له: قبلته، ما ذكر شيء اسمه مهر، هي بالحالة بتأخذ مهر المثل، مظبوط؟ أي هون لا، لا، هذاك اللي مات، اللي مات بتأخذ نص المهر، بتأخذ مهر المثل، اللي مات، هو ما بتأخذ شيء، ما دام ما سمى المهر وطلقها قبل الدخول تأخذ متعة فقط، متعة فقط، لأن رب العالمين ربط بعضها. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن، هي واو الحال اللي حكينا عليها، وقد فرضتم لهن فريضة، فمربوطة ببعضها قبل الدخول وتحديد المهر تأخذ نص المهر. أما إذا اختل واحد من الاثنين ما سمى المهر وطلقها قبل الدخول، ما في إلا ما معروف قديش تأخذ، فما نرجع لمهر المثل هنا، نعطيها متعة بس، لأنه ما استفاد منا شيء، عمل عقد وراح العقد، لا مسها ولا دقرة ولا عمل لشيء، ماشي؟ شو بدها تأخذ؟ متعة، بهدي 10,000 ريال، 50,000 ريال، 2,000 ريال، على حسب إمكانياته المادية. ومتعوهن على الموسع يعني الغني قدره، وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف، فهذا العرف الذي يحدده. يستحب في مهر في المتعة ألا تزيد عن نصف مهر المثل، يستحب ألا تزيد على نصف مهر المثل، عن نصف. أما إذا طلقت بعد الدخول، إذا طلقت المرأة بعد الدخول فلها مع المهر المتعة. فإذا واحد متزوج صار له 10 سنين كذا، إنسان عادي وبعدين طلق، ولو كان دافع المهر كله يجب عليه أن يعطيها متعتان. فإذا كان غني كبير مليونير بيعطيها مثلا 20,000، مثلا 20,000. إذا كان فقير بيعطيها مثلا 500 ريال، 1,000 ريال، 2,000 ريال، كل واحد على حسب إمكانياته المادية. هذا اسمه المتعة. هاي خمس دقائق صح؟ الخمس دقائق ما رح نبدأ فيها، معناتها مسألة جديدة، بس نحكي كاتبين هون العلماء على موضوع المغالاة في المهور. نحن تكلمنا عن المغالاة في المهور الأسبوع الماضي أظن، وقلنا أنه يعني لا يستحب المغالاة في المهور، يستحب البركة والتيسير. بس أذكر لكم حديثين شريفين أو ثلاثة ونختم الدرس بها. روى الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. أيسره مؤونة، الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا النكاح. وقلنا في الدرس الماضي لا يعني ذلك أنك أنت يعني تجعل بنتك رخيصة، وأنه بعض الشباب ما بيستحق أنك أنت، بس مع ذلك لا تغالي، يعني لا تعطيها شبه مجاني بعدين هو لا يقدر قيمتها، ولا تغالي في المهر ترهقه أيضا، خليك إنسان معتدل. إلا قلت لكم إلا إذا وجدت شابا نادرا، رجال مظبوط مثلا يخاف الله كذا وكذا، فممكن تخفف له المهر أكثر من اللازم، تعطيه مهر بس قليل بحيث تساعده أنت. أنا بعرف ناس كانوا في سوريا من التجار يبحثون عن الشباب الأتقياء في المساجد، يقولوا للمشايخ إذا عندك طالب علم مرتب حافظ قرآن كذا، في شباب مثلا شاب عم يدرس هندسة حافظ قرآن لسه ما تخرج، بيقول له أنا بزوجه وبعطيه بيت وبعطيه سيارة، لأنه هذا لقطة شاب محترم يزوجه بنته وبيعطيه بيت وبيعطيه سيارة بياخذ منه مهر. بعرف واحد أنا صاحبي كان طبيب، لما زوجه من دون ما حدا يعرف أبو البنت أعطاه المهر، قال له خذ هذول إلك وبعدين دفع لنا إياهم مهر، دفعوا للبنت. بس مين اللي أعطاه المهر؟ أبوها، لأنه رجل فاضل، هذا هو أبوها، أبوها فاضل، هو الشاب فاضل، فأعطاه المهر بدون ما حدا يعرف، حتى زوجته ما دريت، حماته الولد هذا عاشت وهي وما بتعرف، بس أنا بعرف. قال له خذ ودفع لهم إياها، راح دفع لهم إياها. فإذا هاد إذا لقيت شاب من هالنوع هاد لا بأس، أما بالحالة العادية تطلب مهر عادي، يعني لا تكتر ولا تقلل، لأنك إذا قللت مثل ما قلت لك شو يقول لها أبوك بايعك، أصلا أنت لو قلت قيمة عند أهلك كانوا ما زوجوك بمبلغ قليل، فيحتقرها لأنه قليل، هو قليل أصل وقليل دين ويظلمها. وإذا أعطيته مهر زيادة عن اللزوم بالغت، كل يوم بيجي 200 شيطان بيركبوه بيقولوا له شوف على المخلوق هاي قديش كلفتك، صار عليك ديون وصار عندك كذا وصار عندك كذا، فبصير بكرهها لأنه سببت له بلاء، ممكن يصير مديون طول عمره مثلا، إلا إذا كان هو غني أصلا مثلا. فحاله يكون إنسان معتدل دائما. وورد أيضا يعني هذه كلمة بركة مؤلية لإخواني، إن أعظم النكاح بركة، بركة الله ببارك له بدينه، ببارك له بالقرآن، ببارك له بماله، ببارك له بأولاده، بيطلع أولاده طائعين بارين، ببارك له بزوجته، بوفق بينهم، بركة بحر من الخير. وقال لما رواه الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني متعطر بعطر له شوية لون، فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، يعني مهره قطعة من الذهب بوزن النواة، يعني شالت 20 غرام 10 غرام بس قطعة ذهب صغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، مهر بسيط، بارك الله لك تعالوا بالبركة. وقال له أولم ولو بشاة، اعمل وليمة يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تولنا بما توليت به عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى، وارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم، والطف بهم وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.